والابتكارات والاختراعات التي أذهلت العقول وحيرت الألباب. اليوم أطل بكم على إطلالة القرن الثاني الهجري من القرون المفضلة، لنقف مع عالم من العلماء وجهبذ من الجهابذة وبطل من الأبطال، بل مع إمام الدنيا وحافظ العصر، أحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحديث. لا أظن مسلما يصلي في اليوم والليلة 5 مرات إلا ويعرف هذا الإمام. ذكره التاريخ وخلد أمجاده الدهر، إنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة، الزاهد فيما سوى الله، العابد التقي، الثقة الثبت، الذي فتح الله قلبه بالقرآن وزكى عقله بالإيمان، فأضحى حديث الركبان وعالم البلدان، فوقف سدا في وجوه أعداء القرآن حين بين أن القرآن كلام الرحمن. أما مولده فقد ولد الإمام أحمد رحمه الله في آخر القرن الثاني الهجري، وعاش يتيما في بيت فقير، فقد مات أبوه وعمره 3 سنوات، فتكفلت أمه الزاهدة العابدة الصالحة الصائمة القائمة، تكفلت بتربيته ورعايته. وهذا هو دور المرأة المسلمة يوم أن تكون صالحة، يوم أن تكون مستقيمة على أمر الله. وهنا عباد الله يجدر بنا أن نقف مع هذا وقفة، فأين نساؤنا اليوم؟ وأين المسلمات اليوم اللاتي قد خدعن ببريق الشهوات، أو فتن بالممثلات، أو شغلن بالقنوات؟ أين هن عن تربية الأبناء على طاعة رب الأرض والسماوات؟ وأستبيحكم عذرا لأترك المنبر لخطيبه المصقع وأستاذه المبدع ليرقى عتبته ويستقل رتبته، أترك الحديث وأدع المقام للإمام أحمد بن حنبل ليتحدث إليكم بنفسه. إن ابن حنبل إن سألت إمامنا، وبه الأئمة في الأنام تمسكوا، خلف النبي محمدا بعد الأولى، خلفوا الخلائف بعده واستهلكوا، حذو الشراك على الشراك، وإنما يحذو المثال مثاله المستمسك. يقول أحمد رحمه الله: حفظتني أمي القرآن الكريم وعمري 10 سنوات، كانت توقظني قبل صلاة الفجر وتحمي لي الماء وتلبسني اللباس، ثم تختمر وتتغطى بحجابها وتذهب بي إلى المسجد، لأن المسجد بعيد والطريق مظلمة. فانظروا يا عباد الله إلى هذه المرأة الصالحة، فأين رجالنا اليوم الذين لا يستطيع الواحد منهم أن يربي واحدا من أبنائه، بل لو تورط في 3 من الأبناء لما أحسن تربيتهم. انظروا إلى ما تبذله هذه المرأة الصالحة من جهد وتعب حتى يصبح ولدها من الصالحين، وليس ممن استهوته الشياطين. ولهذا كانت مخايل النجابة تظهر عليه من زمان الصبا، وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان عزيزا، وعلمه به موفورا. قال إبراهيم بن شماس: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام صغير يقوم الليل بالعبادة، وكان ابن مهدي يقول: كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن أمه. فعاش الإمام أحمد في هذا الجو الطاهر وفي هذا البيت العامر بطاعة الله، ليس للشيطان فيه مزامير ولا لأهل الباطل فيه معقل، بل كل هم أهله أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قال أحمد: فلما بلغت 16 من عمري قالت أمي: يا بني لقد بلغت مبلغ الرجال، فاذهب في طلب العلم، سافر إلى الأمصار لتأخذ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسفر في طلب العلم هجرة إلى الواحد الأحد. والله تعالى يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. قال: فأعطتني متاع السفر. أتدرون ماذا أعطته يا عباد الله؟ كم أعطته من الدراهم والدنانير، كم أعطته من الألوف المؤلفة، إنها لم تكن تملك شيئا من المال، لكنها صنعت له ما يقارب 10 من أرغفة الشعير، ووضعتها في قطعة قماش ومعها صرة ملح، ثم دفعتها إلى ابنها وقالت: يا بني، إن الله إذا استودع شيئا لا يضيعه أبدا، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ذهب من عندها من بغداد، من عاصمة الدنيا، من دار السلام. لماذا ذهب؟ هل ذهب للسباحة؟ هل ذهب للسياحة كما يذهب اللاهون اللاغون من قومنا؟ أم ذهب للتفرجة على الشعور الشقراء والعيون الزرقاء في بلاد العهر والفجور؟ أم ذهب للتزلج على الثلج في عواصم الكفر والمجون؟ كلا، إنما ذهب يبحث عن النور، يبحث عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجوب الدنيا من أجل ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى جناب المصطفى، إلى مكة والمدينة. من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة، والكف عن صلة، والقلب عن جابر، والسمع عن حسن. فانكب على طلب العلم، وسافر في سبيله أسفارا كثيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والأمصار والمغرب والجزائر والعراق وفارس وخراسان والجبال والأطراف. اسمعوا يا طلاب العلم، يا من يتقاعس الواحد منكم أن يحافظ على درس في الأسبوع أو يأنف عن حضور بعض المحاضرات، اسمعوا كيف كان يفعل إمام أهل السنة والجماعة. إن طلب العلم يحتاج إلى تعب ومشقة ومفارقة للملاذ، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وصدق من قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهذا الإمام أحمد يا عباد الله يسافر إلى هذه البلدان، يقول: وكنت أضيع الطريق في كل مرة، ولكنني كلما أضعت الطريق استغفرت الله ودعوت الله وقلت: يا دليل الحائرين دلني، فوالله ما أنتهي من كلامي إلا ويدلني دليل الحائرين على الطريق. من هو دليل الحائرين يا عباد الله؟ إنه الحي القيوم. من هو ملجئ الخائفين؟ إنه الله. من هو مناص العارفين؟ إنه الله. فلما ضاع في الصحراء التجأ إلى الحي القيوم، ما عنده علامات ولا إشارات ولا خرائط ولا مواصلات، لكنه كان يسترشد بالحي الذي لا يموت: احفظ الله يحفظك. فلما حفظ الله حفظه الله ورفع ذكره وجعله يصبح إماما يقتدى به، حفظ اسمه للملايين في العالم كلهم، فكل العالم يسمعون بالإمام أحمد بن حنبل. ولما توجه إلى اليمن ليأخذ الحديث من عالم صنعاء عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، قال أحمد: فانتهت نفقتي، فماذا فعل يا عباد الله؟ قال: أجرت نفسي من بعض الحمالين أحمل لهم الأمتعة 3 أيام حتى اجتمع لي شيء من المال ما يوصلني إلى صنعاء. يا سبحان الله، إمام الأئمة وحافظ الدهر الذي يحفظ 1000 حديث كما يقول الذهبي وابن كثير، يؤجر نفسه من الحمالين ولا يمد يده ليطلب من أحد شيئا. فلما وصل اليمن ذكر لعبد الرزاق حاجة الإمام أحمد وفقره، فدمعت عينا عبد الرزاق، فأخذ 10 دنانير وأقام الإمام أحمد خلف الباب كي لا يراه أحد وهو يدفعها إليه، فدفعها إلى الإمام أحمد ولكنه لم يأخذ منها شيئا، بل جعل يصوم النهار حتى الغروب ويسهر الليل حتى الفجر في كتابة العلم والعبادة. يقول ابنه عبد الله: كان أبي يصلي من غير الفرائض في اليوم والليلة 300 ركعة. وانظروا عباد الله إلى تذكرة الحفاظ للذهبي وسير أعلام النبلاء للذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق كلها أجمعت على ذلك. أما علمه فهو البحر رحمه الله، وحدث عن البحر ولا حرج. والعلم ليس بالشهادات ولا بالجامعات ولا بالمناصب ولا بالمكانات، لكن العلم بتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقال لإبراهيم: وعلمناه من لدنا علما، وقال عن سليمان: ففهمناها سليمان. فالفهم من الله، والعلم من الله، والفقه من الله. فعلم الله الإمام أحمد فحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث مع القرآن، يستحضرها متى شاء. ولما طلب منه أن يكتب المسند كتبه من حفظه، فكتب 40,000 حديث، وأفتى في 60,000 مسألة، وكان مرجعه فيها قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فذم المنطق وذم الرأي والفلسفة والجدل، وقال: نحن قوم مساكين، لم يأمرنا الله تعالى بذلك. وهذا العلم يا عباد الله حصل عليه بعد توفيق الله تعالى بكثرة الصبر والطلب. فسمع من سفيان بن عيينة ويحيى بن القطان ووكيع وابن علية وابن مهدي وعبد الرزاق وغيرهم، وأخذ العلم عنه أناس كثير. فروى عنه ابناه عبد الله وصالح وابن مهدي وابن المديني والبخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم كثير. وأراد الله تبارك وتعالى رفعته، لأنه كان يعمل بعلمه، فكان عظيم العبادة والتقوى. كان يصلي في اليوم من غير الفرائض 300 ركعة، فلما ضرب وامتحن وابتلي وضرب بالسوط كان لا يستطيع الصلاة. يقول ابنه عبد الله: فكان يتحامل على نفسه فيصلي في اليوم 150 ركعة، فيصلي في اليوم 150 ركعة، وكان قد قارب 80 من عمره. وكان يختم القرآن في كل 7 أيام، وكانت له ختمة في كل 7 ليال سوى صلاة النهار. وكان ينام بعد العشاء الآخرة، ثم يقوم ويصلي ويدعو الله تعالى حتى الفجر. وكان يكثر في دعائه: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. وحج 5 مرات: 3 حجج ماشيا و2 راكبا. أما تواضعه فكان منقطع النظير، وطالب العلم والتلميذ الذي يتتلمذ على أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون متواضعا لله. لأن أعظم المتواضعين عليه الصلاة والسلام يقول: من تواضع لله رفعه. فكان الإمام أحمد رحمه الله خير من يطبق السنة، فقال عنه بعض الحفاظ: رأينا الإمام أحمد نزل إلى سوق بغداد فاشترى حزمة حطب وجعلها على كتفه، فلما عرفه الناس ترك أهل المتاجر متاجرهم وأهل الدكاكين دكاكينهم، وتوقف المارة في طرقهم يسلمون عليه ويقولون: نحمل عنك الحطب يا إمام. فهز يده واحمر وجهه ودمعت عيناه، وقال: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله علينا لافترحنا. وجاءه رجل يمدحه، فقال أحمد: أشهد الله تعالى أني أمقتك على هذا الكلام، والله لو علمت ما عندي من ذنوب وخطايا لحثوت على رأس التراب. انظروا إلى تواضعه يا عباد الله، يقول هذا الكلام، وهو الذي يقول عنه ابنه عبد الله: كان أبي أصبر الناس على الوحدة، لم يره أحد إلا في مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض، وكان يكره المشي في الأسواق. جاءه قوم فقالوا: يا إمام أحمد، إن الله تعالى قد نشر لك الثناء الحسن، والله إنا نسمع ثناء الناس عليك حتى وهم في الثغور مع الجيش يقاتلون الأعداء يدعون لك عندما يرمون المنجنيق. فدمعت عيناه وقال: أظنه استدراج من الحي القيوم، أظنه استدراج من الحي القيوم. أما زهده وورعه رحمه الله، فقد رفعه عن كثير ممن عاش معه، فقد أتته الدنيا وهي راغمة إلى بيته فأباها وردها وطلقها ثلاثا. طولب أن يتولى القضاء فامتنع وقال إن لم تتركوني وإلا سوف أهاجر إلى مكان لا تجدوني فيه. بل عرض عليه شيخه الإمام الشافعي رحمه الله عرض عليه أن يتولى القضاء فقال له الإمام أحمد أو تعرض القضاء علي؟ لولا العلم لما كلمتك بعد اليوم. يقول ابن كثير كان دخله في الشهر 17 درهما وقال هذه تكفينا. قال أبناؤه ما تكفينا يا أبتاه؟ فقال بل تكفينا، الدنيا أيام قلائل، طعام دون طعام ولباس دون لباس حتى نلقى الله تعالى. يقول ابنه صالح رأيت أبي يأخذ الكسرة فينفض عنها الغبار ثم يضعها في قصعة ثم يصب عليها الماء. رأيت أبي يأخذ الكسرة فينفض عنها الغبار ثم يضعها في قصعة ثم يصب عليها الماء حتى تبتل ثم يأكلها على ملح. قال وما رأيته قط اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا فاكهة، وكان يأتدم بالخل. وكان رحمه الله لا يصلي خلف عمه إسحاق بن حنبل ولا خلف بنيه ولا يكلمهم لأنهم أخذوا جائزة السلطان. ومكث 3 أيام لا يجد ما يأكله حتى بعث إلى بعض أصحابه فاستقرض منه دقيقا، فعرف أهله حاجته إلى الطعام فعجلوا وعجنوا وخبزوا له سريعا. فقال ما هذه العجلة؟ كيف خبزتم سريعا؟ قالوا وجدنا تنور ابنك صالح مسجورا فخبزنا لك فيه. فقال ارفعوه عني ولم يأكل منه شيئا. وأمر أن يسد الباب الذي بينه وبين دار ابنه صالح. يقول البيهقي رحمه الله لأن صالحا كان يأخذ جائزة السلطان. يقول ابنه عبد الله بسند صحيح بقيت حذاء أبي في رجله 18 سنة كلما خرقت خصفها بيده وهو إمام الدنيا. أرسل إليه المتوكل 8 أطقم من الذهب والفضة حملها الوزراء على أكتافهم ونثروها بين يديه وقال والله لا يدخل علي شيء منها. فقال أبناؤه يا أبتاه هذه جاءتك من غير مسألة. وذكروا له حديث عمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وإن ابن عمر وابن عباس قبل جوائز السلطان. فقال سبحان الله ما هذا وذاك سواء ولو أعلم أن هذا المال أخذ من حقه وليس بظلم ولا جور لم أبالي به. أما خلقه عباد الله فكان من أحسن الناس خلقا، لأن من يصاحب القرآن الكريم ويشتغل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يتأثر ويجد العلم والهداية والنور ويجد الأخلاق الحسنة. لقد تزوج زوجته الأولى أم صالح فلما ماتت قال رحمه الله رحم الله أم صالح لقد صاحبتني 30 سنة والله ما اختلفت أنا وإياها في كلمة واحدة. يا سبحان الله، زوجته في بيته صاحبته 30 عاما ما اختلفت معه في كلمة واحدة. ولما ماتت زوجته أم صالح قال لامرأة عنده اذهبي إلى فلانة ابنة عمي فاخطبيها، فأتتها فأجابتها ووافقت. فلما رجعت أخبرته أنها وافقت ومعها أخت أكبر منها لكنها بعين واحدة أي إنها عوراء. فقال رحمه الله هل سمعت أختها الكبرى العوراء؟ قالت نعم. قال اذهبي فأخطب الكبرى فإنني لا أريد أن ينكسر قلبها. فذهبت وخطبتها له فتزوجها، وكانت امرأة صالحة وكان حالها كحال أم صالح وهي أم ابنه عبد الله. أتاه رجل من أتباع السلطان وجعل يسب الإمام أحمد أمام الناس، فقال الناس ألا ترد على هذا السفيه يا أبا عبد الله؟ فقال لا والله، فأين القرآن إذن؟ إن الله يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول ابنه عبد الله دخلت على أبي وهو جالس في البيت متربع مستقبل القبلة ودموعه تنهمر على خده، فقلت: يا أبتاه، ما لك؟ لم تبكي في هذا الوقت؟ قال: يا بني، تذكرت في هذه الغرفة وقوفي في القبر وحدي لا أنس إلا الله. فقال: يا أبتاه، فما لي أراك متربعاً؟ فقال: يا أبتاه، فما لي أراك متربعاً؟ لما لا تتكئ وتريح نفسك؟ لأنه أصبح شيخاً كبيراً. قال: يا بني، أستحي أن أجالس الله وأنا متكئ، لأن الله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرني. فتأملوا عباد الله هذه المواقف، تأملوا عباد الله هذا الموقف، وتأمل واسمع، اسمعوا يا من تختفون عن أنظار الناس وتبارزون بالمعاصي رب الناس، وتذكروا الحديث العظيم الذي رواه ابن ماجة بسند حسن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. قال: إنهم من جلدتنا، ويأخذون من الليل كما نأخذ، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دخل عليه الأديب الكبير ثعلب فقال له الإمام أحمد: ما تحفظ من الأدب والشعر؟ قال: أحفظ بيتين قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فأغلق الإمام أحمد الغرفة على نفسه وترك درس العلم، فسمعه طلابه وهو ينشج وله نشيج بالبكاء من وراء الباب وهو يردد البيتين. كانت أعظم أمنية في حياته أن يتقدم الصفوف مجاهدا في سبيل الله. نظر إلى قدميه عند الوفاة فدمعت عيناه وقال: يا ليتها جاهدت في سبيل الله، لكن والله لقد جاهد أعظم جهادا، بذل علمه وجاهه وماله ونفسه وكل ما يملك في رفع راية لا إله إلا الله، فكان إمام الدنيا بحق. يقول يحيى بن معين: ما رأيت أحدا كالإمام أحمد بن حنبل، والله ما أستطيع أن أكون مثله ثلاثة أيام. وقال علي بن المديني رحمه الله: لو كان الإمام أحمد في بني إسرائيل لكان نبيا من الأنبياء. وقال الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وفيها ألف ألف، ما رأيت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من الإمام أحمد. وقال قتيبة: مات سفيان ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، ومات أحمد بن حنبل وتظهر البدع. وقال أحمد بن حنبل: قام في الأمة مقام النبوة. وقال الذهلي: اتخذت الإمام أحمد بن حنبل حجة فيما بيني وبين الله. رحم الله الإمام أحمد وأسكنه فسيح جناته وحشرنا في زمرته يوم يوفى الصادقون بصدقهم، يوم يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فتنة خلق القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لما قرأ الفضيل بن عياض رحمه الله هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبلونا فتفضحنا، نحن في ستر الله، نسأل الله تعالى ألا يفتننا. ملخص الفتنة التي امتحن بها الإمام أحمد رحمه الله أن المأمون الخليفة العباسي كان مفتونا برأي منطقي فلسفي معتزلي، يقول: إن القرآن مخلوق وكذب على الله، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والله يتكلم متى شاء وكيف شاء وفي أي وقت شاء سبحانه وتعالى، لا يزال متكلما. يقول جل في علاه: ألا له الخلق والأمر، والأمر هنا القرآن. فالخليفة المأمون استخدم السيف فقتل ما يقارب 1000 من العلماء الكبار من زملاء وأساتذة وتلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وملأ السجون من طلاب العلم، ومنع التدريس في المساجد، ومنعت الخطابة والتدريس إلا للمعتزلة، فنصر الله الإسلام بالإمام أحمد، فقام وقال: لا والله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فأرسل إليه هو ومحمد بن نوح، فحملا على بعير، وسير إلى الخليفة، وهما مقيدان على بعير واحد. أما محمد بن نوح فمات في الطريق، وصلى عليه الإمام أحمد. وأما الإمام أحمد رحمه الله فلما اقتربوا به إلى الجيش، إلى جيش الخليفة، جاءه الخادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم بقرابته من رسول الله لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بهذا السيف. قال: فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال: يا سيدي، يقصد الله، يا سيدي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فأكفنا مؤونته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. فجاءه الصريخ بموت المأمون في اللحظة في الثلث الأخير من الليل. لا إله إلا الله، إنها دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم تولى الخليفة المعتصم فأمر بالإمام أحمد، فزيد في قيوده. يقول أحمد رحمه الله: فلم أستطع أن أمشي بها من كثرة القيود التي في يدي ورجلي، فجاءوني بدابة فحملت عليها فكانت تسرع، فكدت أن أسقط على وجهي من ثقل القيود، وليس معي أحد يمسكني على الدابة، وكنت في كل مرة أرفع طرفي إلى السماء وأقول: اللهم احفظني، اللهم احفظني، فكان الله تعالى يردني حتى أستوي على الفرس. نعم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، كان يقول: اللهم احفظني وسلمني، فكان يحفظه الله تعالى ويسلمه. قال: فذهب بي حتى أدخلت دار المعتصم، فأدخلت في بيت مظلم فأغلق علي فيه وليس عندي سراج، فأردت أن أتوضأ لأصلي، وقبلها كان في السجن أيام المأمون، وكان مقيدا بالسلاسل والحديد، وكان إمام القوم وهو في قيوده. أما هنا قال: فاحتجت إلى الوضوء، فمددت يدي فإذا إناء فيه ماء، فتوضأت منه، ثم قمت لا أعرف القبلة، فاستغفرت الله ودعوت الله وقلت: حسبي الله ونعم الوكيل. قال: فاتجهت إلى ناحية فصليت، فلما أصبح الصباح وإذا أنا إلى القبلة، ولله الحمد والمنة. انظروا يا عباد الله إلى حفظ الله. فلما أدخلت على المعتصم هز السيف في وجهي وقال: يا أحمد، إني أحبك كابني هارون، فلا تعرض دمك لنا. قال الإمام أحمد: ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله. فلما رفض أن يجيب بالقول بخلق القرآن دعا الخليفة بالجلادين، فضربه الجلاد 160 سوطا حتى أغشي عليه من كثرة الضرب، وكان إذا أفاق قال: لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها أقوى الكلمات يا عباد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أقوى الكلمات وأعظم الكلمات التي يستدفع بها الإنسان الشرور. كان الثوب الذي عليه رقيقا، فمن شدة الضرب انقطع الثوب. قال: فنزلت السراويل إلى العانة، فخشيت أن تظهر عانتي، فكنت أرمق بطرفي إلى السماء. كان يرمق بطرفه إلى السماء ويحرك شفتيه، فما أسرع أن يبقى السروال مكانه فلا ينزل عن العورة. وكلما حرك شفتيه عاد إلى مكانه. فسأله أحدهم قال: ماذا كنت تقول عندما تحرك شفتيك؟ فقال: كنت أقول: اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به أركان عرشك، إن كنت تعلم أني على الصواب فلا تهتك لي سترا. فكان الله تعالى يعيد عليه السروال في كل مرة. واستمر على هذا الحال وبقي في السجن 28 شهرا يسرد الصيام سردا، لم يفطر فيها يوما واحدا، لأنه في كل يوم يمر عليه يقول: لعلني أموت اليوم. وكان يحب أن يلقى الله صائما. بقي على هذه الحال يقول: يا ليتني ما عرفت الشهرة، يا ليتني في شعب من الشعاب بمكة ما عرفني الناس، أتعبد الله تعالى لا يعرفني أحد. فلما أراد الله تعالى أن يرفع ذكره قبضه إليه في يوم من أسعد الأيام، مرض 9 أيام ليمحص الله ما بقي عليه من ذنوب ومعاصي لا يخلو عنها البشر. وفي اليوم الأخير سمع الخليفة أنه مريض فأمر الناس بزيارته، فانقلبت بغداد كلها لزيارته، فرفض أن يدخل عليه أحد، فأمر أن يدخل عليه الصبيان والمساكين فأدخلوا عليه. فلما دخل عليه الصبيان أخذ يبكي ويقبلهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. ثم دخل عليه الفقراء فأخذ ينظر إليهم ويقول لهم: أصبروا، فإن الدنيا أيام القلائل، لباس دون لباس وطعام دون طعام حتى نلقى الله. وفي سكرات الموت التفت إلى طرف بيته وجعل يقول: لا بعد لا بعد لا بعد. وكان عنده ابنه عبد الله، قال: ما لك يا أبت الله؟ بعد أن أفاق من إغمائه: نقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا بعد. قال: لم أكن معكم، وإنما عرض لي الشيطان في عرض هذا الحائط يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، وأنا أقول لا بعد لا بعد، أي ما فتك حتى تخرج روحي وأنا على الحق. وفي سكرات الموت كتب وصيته واستودع أبناءه وأوصاهم بوصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبنائه: ألا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الفرائض كما أمر الله. أتدرون ماذا كان آخر كلماته يا عباد الله؟ كان يقول: اللهم اعف عمن ظلمني، اللهم اعف عمن شتمني، اللهم سامح من ضربني، اللهم سامح من عذبني، إلا صاحب بدعة يكيد بها دينك. لماذا يعذب عبادك من أجلي؟ إلا صاحب بدعة يكيد بها دينك فلا تسامح. ثم فاضت روحه ليلقى الله بعد هذا البلاء العظيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فلما توفي أعلن المتوكل في الناس أن عليهم أن يشيعوا الجنازة، ففتحت الثكنات العسكرية وحملت الجنازة بعد صلاة الفجر، فذهبوا بها، ومن كثرة الناس والزحام كان يذهب بها إلى الأمام ثم تعود إلى الخلف، فما استطاعوا أن يضعوها في القبر إلا بعد صلاة العصر. وحضر الجنازة ما يقارب 1,300,000 من الرجال. دفن جسده، لكن ما دفن علمه، ولا دفن تواضعه، ولا دفن زهده، يبقى ذلك كله في هذه الدنيا ليذكر ويترحم عليه، لأنه عاش لأجل الله. يقول ابن كثير رحمه الله: رآه بعض الصالحين في المنام قال له: ما فعل الله بك يا أبا عبد الله؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب وقال: يا أبا عبد الله، الحق بأبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله كلهم إلى الجنة. قلت: من هم يا رب؟ قال: بالإمام الشافعي والإمام مالك وسفيان الثوري، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وقفة مع دروس من هذه السيرة العطرة. أولها أن الرفعة من الواحد الأحد، وأن من يحفظ الله في هذه الدنيا يحفظه الله، فيحفظه الله في سمعه وبصره وعلمه ونفسه حتى يلقى الله وهو على الحق. ثانيا أن المرأة المسلمة الصالحة نعمة في هذه الدنيا، وهي التي تربي الأجيال وتخرج الأبطال، فعلى المرأة المسلمة أن تعرف دورها في هذه الحياة. ثالثا، أن الحياة الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فعلينا ألا نشتغل بها ونترك العمل للآخرة. رابعا، أن العلم النافع والعلم الذي ينفعك ويرفعك عند الله هو علم الكتاب والسنة، فيرفعك الله به في الدنيا والآخرة، فهو الحصن الحصين والدرع المتين عن الفتن والمضلات والشهوات والمغريات. خامسا، على المسلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام من التواضع وحسن الخلق وطيب المعاملة، ويقابل الإساءة بالإحسان. سادسا، على العلماء أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم يبتلون ويمحصون ويعذبون ويضربون لكنهم يصبرون، ويؤذون لكنهم يتحملون، ويسجنون ويعذبون لكنهم يبقون ثابتين على الحق، موالين لأهل الحق، ناصرين لدين الله تبارك وتعالى حتى يفارقوا هذه الحياة. سابعا، أن نعلم يا عباد الله أن من سجد لله سجدة رفعه الله تعالى بها درجة، فأكثروا رحمكم الله من كثرة السجود للحي القيوم. وآخرها، أن سير الصالحين مدرسة ينبغي أن نربي عليها أبناءنا وأن نعلمهم بسير الصالحين، ونحن في هذا الوقت العصيب وفي هذا الزمن المدلهم الذي تكالب فيه الأعداء ناتي بسيرة الإمام أحمد، ليخرج لنا إمام كالإمام أحمد يحمل هذا الدين ويدافع عن شرع الله ويحمل هذا الحق، ويقف حصنا حصينا ودرعا واقيا لهذا الدين أمام الفتن والمغريات وأهل الشر. صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في ديننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم أصلح من الظاهر والباطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وثبتنا على الدين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله. وفي الختام، نسأل الله الكريم أن نكون قد استفدنا من هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع. قريبا في الأسواق ماتوا بين يدي. وأذكر عندما زرت هذه القرية وجدت أشكال وألوان من الأطفال وهم هياكل عظمية تمشي على قدمين، بعضهم يستطيع أن يمشي، بعضهم يحبو حبوا عمره قد يكون 10 سنوات 12 سنة ولا يستطيع المشي على قدمين. ماتوا بين يدي، أغلبهم لم يأكل منذ 3 أو 4 أيام، وهذا شيء عادي جدا، إلى الدرجة التي أذكرها جيدا عندما ذهبت مرة من المرات مع زوجتي وأولادي إلى إحدى القرى، ودخلنا على كوخ من الأكواخ، وعرفنا أن أم الكوخ ومعها أطفالها وأقاربها لم يأكلوا منذ 3 أيام أي شيء على الإطلاق، حتى الحشيش الذي يؤكل غير موجود بسبب الجفاف. قصص واقعية يرويها لكم الدكتور عبد الرحمن أسميغ. ذهبنا إلى القرية إلى الكوخ الآخر خلف الكوخ اللي كنا فيه، فوجدنا أن المرأة هناك وأهلها لم يأكلوا منذ 8 أيام. قريبا في الأسواق حينما يختلف الزوجان. ومتى أهملت الحقوق الزوجية وكثرت المشاكل معاشر الأحبة، شقيت تلك البيوت وحل بالأمة التفكك والدمار. محاضرة يلقيها الشيخ حمد الحريقي. تقول تلك الزوجة: كنت مولعة بحفلات الأعراس، وأنا امرأة متحجبة، وزوجي متدين، وكثيرا ما كان يحذرني من الاختلاط في حفلات الأعراس، فإذا كان الجميع نساء نزعت حجابي وشاركت في الرقص والغناء، إني جميلة وأحب أن أسمع من النساء في تلك الليلة يقول إنها أجمل من العروس فأشبع غروري. وذات يوم سافر زوجي إلى إحدى دول الخليج، وهناك في إحدى المجالس تجادل شابان حول بنات دول الخليج أيهن أجمل، فقام أحدهم. قريبا في الأسواق المرقاب. من يدي المرقاب تكثر طواري، تكثر هواجس ويزداد ما بال. يا بادي المرقاب لا تعتني فيه، ما دام قلبك داله عن عذابه. من يبدي المرقاب تكثر طواري، تكثر هواجس ويزداد ما بال. المرقاب للمنشد هاني أسري. يا موت غيد بالخلا ما عفي في، وقطع مهادي بالخلا لا تبالي. خلى القراش ما قفن عند راعي، في موقف يخص طوال السبالي، في موقف يخص طوال السبالي. مالي براعي ما قفن فيه، هاتولي البن داق وهاتولي يا الطير، والجيبي هاته يا علي والمعامي، ودي بسجة بلفي يا ظلم خاضي، يم الشمال ويم ذيك المداهي، ودي بخو الطير المرقى. بمرك وتيسيرك تسير المقادير، ومن خالف امرك ما بها شك ضاعي. يا الله يا الوالي عليك التدابير، يا الرازق الخلاق وامرك مطاعي. بمرك وتيسيرك تسير المقادير، ومن خالف امرك ما بها شك ضاعي. جعل المزون اللي علينا الله من عين طرقها صواديف، عميات ويبس ان العروق الصخافي، شفته الوثاب العين من عرض ما شيف، شفته وغير من فطلام وشافه. شراه قناطير وخيراه مقاطيف، يفطن لها اللي يرضى عديد غافي. كم واحد جاله زمانه على الكيف، واغترته نفسه يبدو المرقاب. البري تجته والبحر احتي يما، ملحك يا حظا على الله ساعي. يوم اني وذلش رزقه على امه، رزقي على اللي ما يتلقاش عيني. تمت العمليات الفنية والمنتاج في استديو رنيم الصغيرة، المهندس بدر أنجيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.